بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه نعم المولى ونعم المسؤول سبحانه وتعالى. الحقيقة اليوم ليس كما يعني أعلن خطأ أنه سنشرح آيات سورة الإسراء، لقد شرحناها في الدرس الماضي، واليوم في يعني تعرضنا كذلك لبعضها في درس أشراط الساعة، حيث ذكرنا لكم وجهة أو رأي من آراء المفسرين المعاصرين حول الإفسادتين وحول الدخولين على الأرض المقدسة. هنا خوف صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اليوم الحقيقة انتقيت لكم بعض آيات من سورة البقرة لأنها على علاقة بموضوع اليهود كذلك وبني إسرائيل، وليس غرضنا أن نستقصي الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، لأن هذا وحده يعني ما منتهي بسنة، إنما آيات سورة الإسراء كان لها سببها ومناسبتها بسبب الحصار الآثم المفروض على شعب بأكمله في غزة، والذي توج للأسف بالاعتداء على السفن المحملة بالمؤن والطعام والشراب إليه، فكانت له مناسبة، وتلك مناسبة جرت إلى هذه المناسبة للحديث عن آيات في سورة البقرة. ولكن قبل الحديث عن الآيات أقول أن إن شاء الله من الجمعة القادمة فما بعد نعود إلى تفسير الجزء 29 من القرآن الكريم، حتى نأمل إن شاء الله ولا أظن أن نكمله قبل رمضان إن شاء الله. تلك عادتنا، أن بدأنا بجزء عامة والآن في جزء تبارك، إن شاء الله نستمر بهذه الطريقة بإذن الله في التفسير الموجز والسريع. الحقيقة الآيات التي اخترتها من سورة البقرة هي الآيات التالية، أتلو عدد من الآيات ولكن أركز على آية أو آيتين منها. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي الآية 99، نبدأ من الآية 99 إلى الآية 102. يقول الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا، اليهود نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وهي التوراة، نبذ أي طرح، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، التوراة والإنجيل، تحديدا التوراة، كتاب الله، أي ما المراد بكتاب الله؟ القرآن الكريم. وهنا بيذكرنا الآيات التي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي في القرآن على الرأي الثاني. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نبذوا القرآن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وأنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول أبو جعفر ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين كلام مهم جدا، سبحان الله، كلام موجود في عقلي وذهني وضميري وخلدي ونفسي، ولما اطلعت عليه حمدت الله عز وجل. يقول الإمام الطبري رحمه الله، وبالمناسبة أقدم كتاب لتفسير القرآن الكريم متكامل وصل إلينا هو كتابه تفسير ابن جرير الطبري، أقدم كتاب تفسير كامل وصل، ولا في تفسيرات كثيرة وردة عن التابعين وحتى عن الصحابة وتابع التابعين، ولكن ككتاب تفسير من القرآن من أول لآخر وصل إلينا أقدم كتاب هو كتابه رحمه الله. لذلك كل المفسرين عال على ابن جرير الطبري، حتى من كثير عم نقرأ منه الآن صفحات كاملة مثل ما هي أزيز فوتوكوبي عن ابن جرير. هنا يقول ابن كثير ينقل عن ابن جرير، يقول قال الإمام أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام علامات واضحات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله القرآن من خفايا علوم اليهود، حطوا خط تحتها، من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامها التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي. هذا الكلام من ابن جرير رحمه الله يدلك دلالة واضحة أن اليهود عندهم علوم يختص بها أحبارهم وعلماؤهم ويتوارث. ابن جرير عم تحكي أكثر من ألف سنة، ألف سنة تقريبا، هو ألف سنة وعم يذكر هالكلام من ألف سنة عمره، هذا الكلام ألف سنة تقريبا، وعم يذكر لك ويأكد لك أن اليهود وبني إسرائيل يتوارثون علوم معينة فقط للخاصة وليس للعامة، علماؤهم وأحبارهم يتناولونها، وأخبار أوائلهم التي تتضمن السبي البابلي، وأكثر ما وضع اليهود من علوم كان في زمن السبي البابلي الذي وضعوا فيه تصورهم إلى نهاية العالم، وبسموه بروتوكولات حكماء صهيون، هذا جزء منها، جزء منها، وبعضهم يقول ليست بصحيحة، والله ما كانت صحيحة، حتى عندهم أشد وأعمق منها، وما هذا الذي سرب لنا. إذا أبي جرير رحمه الله كشف لنا من ألف سنة أنه عندهم علوم اختصوا بها نفسهم ولم يظهروها للعوام وأخفوها، وأن القرآن الكريم كان يظهر بعضها لهم، هذه المسألة أحببت أن أبدأ بها الحديث قبل أن أركز على موضوع واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الحقيقة هذه آية يعني عظيمة القدر، وتحكي لنا شيء مما كان اليهود يفعلوه، وتكشف لنا حقيقة وتكشف لنا علوما عن زمن سيدنا سليمان عليه السلام. وباختصار شديد أو ليس كمقدمة كذلك أقولها، هل تعلمون أن اليهود كانوا يؤمنون بأن سليمان عليه السلام كان ساحرا ولم يكن من الأنبياء؟ ما كانوا يؤمنون بأن سليمان نبيا، إلى أن أثبت القرآن الكريم نبوة سليمان. تسألونني الآن وليش ولماذا البحث عن هيكل سليمان؟ هذا بس تقروا الروايات حتعرفوا ليش البحث. الله أكبر، ديننا فيه كل شيء يا جماعة، بس ما بنقرأ، وإذا قرأنا لا نفعل. ما بدي أقول مثل ما قال إسحاق رابين، لما يقال، أنا ما أدري، يقال أنه ذكر نشر الخطة في جريدة، خطة الهجوم من الليل، أنه كيف العرب يقرأ؟ أنه العرب ما بيقروا، وإذا قرأوا ما بيفهموا، وإذا فهموا ما بيطبقوا. مش ديان الأعور، هذا ما هيك؟ أعور الدجال. قال لهم العرب ما بيقرأوا، إذا هذه ثابتة يعني، وإذا قرأوا ما يفهموا، بس أنا ما بتفق معه فيها هذه، إذا قرأ العرب يفهموا. بس أنا بعملهم اثنين مش ثلاثة، بقول إذا قرأ لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يفعلون. أو لا يطبق، أنا بقول لك لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يطبقون، بس يفهمون المشكلة. العرب مفهوم عندهم فهم عميق. زمان ولذلك نزل عليهم القرآن الكريم، يحتاج إلى فهم عميق. والعرب خرجوا علماء، والله لا أينشتاين ولا فرويد ولا فطاح العلماء. نعم. تقول لي أبو حنيفة وتقول لي الشافعي، هذول مين؟ ولا معشاه ما بلغوا الجعاليط هذول الموجودين اللي بيعظموا عظماء ولا بيقولوا. بس مشكلتنا هو ربما يقصد العرب اليوم، ممكن. على كل حال، كذلك باختصار شديد أقول اليهود حسب الروايات التي سنذكرها، وبعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها روايات إسرائيلية، ولكن في آثار صحيحة نذكرها إن شاء الله، كانوا يقولون أن سليمان عليه السلام كان ساحرا ولم يكن نبيا، حتى أثبت القرآن الكريم نبوته. طب تسألوا لماذا يعظمون هيكل سليمان؟ لماذا يعظمون سليمان؟ ولماذا؟ لسببين. السبب الأول، هذا يساعدهم على دعواهم وأنهم لهم أحقية، وكان لنا مملكة وملك وحكم هنا. هذه واحد، بزعم الأحقية بالأرض. الأمر الثاني، عم يبحثوا عن التركة التي سنعرف إيش هي التركة. التركة التي سواء على الروايات التي تركها سليمان نفسه، أو آصف الذي هو كاتبه الذي كان يعلم الاسم الأعظم، أو على حسب الروايات التي نقولها ما وضع تحت كرسيه. طب هو الكرسي كان له كرسي؟ هو كل ملك له كرسي، فكيف لو أثبت القرآن له كرسي؟ القرآن ذكر كرسي سليمان، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. القرآن ذكر كرسي سليمان، كان له كرسي مملكة، كرسي ملك، عرش عظيم، مثل ما بلقيس كان لها ولها عرش عظيم، كان له عرش، كان له كرسي، كرسي الملك. وكان تحت هذا الكرسي أو بظهره أو بجانبه، ومكتوب الرواية تقول تحته، وجدت كل هذه الروايات التي منها أخرج بنو إسرائيل السحر، واعتمدوه دينا لهم. سنرى بعض هذه الروايات التي تكشف لنا هذه الحقيقة. وفي الحقيقة قرأت روايات كثيرة، بس ما كان عندي ألم حتى أميز منها الصحيح من الضعيف، لأن ما نريد نذكر روايات ضعيفة، نريد نذكر الصحيح فقط. لذلك الجمعة وقته ضيق جدا بين الخطبتين وبين التحضير للدرس، فسامحوني لو كان في نوع من التلكؤ قليلا في البحث عن الروايات الصحيحة. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أي لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوه بالتوراة فخاصمهم بها. القرآن نزل وأخبر اليهود بأمور، فقالوا احنا عندنا التوراة فيها حكم الله كما جاء في القرآن الكريم، صار يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال نجيب التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم في التوراة، ما كنت تحجوني، جيبوا التوراة. جابوا التوراة، ولما جابوا التوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة. ما في هناك، وفي روايات ستمر معنا، يبدو يخبرنا بالتوراة وأعلم بالتوراة منا، فكيف نواجه بالتوراة؟ طب هو المنطق ليش بدك تواجه؟ ما هو إذا جاب لك بالحق ليش تواجه؟ عناد واستكبار. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا بعد أن استيقنتها أنفسهم، يعني القرآن الكريم في تقديم وتأخير. وجحدوا بها يعني ظلما وعلوا، واستيقنتها أنفسهم يعني أدركوا يقينا أنها حق ولكن جحدوا بها. كيف يكون آخر نبي خاتم الأنبياء من العرب وليس من بني إسرائيل؟ خلاص لهم العداوة. وفعلوا مثل مشركي مكة، مشركي مكة أو أي إنسان لما بيكون يبحث عن حق أو يخاصم في مسألة ويجادل في مسألة، إذا تبين لك الحق شو بتقول؟ الحمد لله الذي هدانا للحق. إنما أهل مكة ماذا قالوا؟ كما في سورة الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك شو بتقول أنت؟ أهديني إليك. شو قالوا؟ ماذا قالوا؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. أعوذ بالله الغباء. ما هو الشرك والظلم والفسق بتطمس البصر والبصيرة والعياذ بالله. وهكذا فعل اليهود لما تيقنوا أنه الحق وجاءوا بالتوراة والقرآن تحدث، قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. وذكر لهم ديتيلز موجودة في التفاصيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. جيبوا التوراة شوفوا مظبوط الحكي. ولما جاءوا بشخص زنا محصر حكم بعضهم، طب هذا شريف لكن بدنا نرجمه صعب، خلينا نروح لعند محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو ما بيزعم النبي، خلينا نضرب حكمه، خلينا نسأل حكمه. شوف اللي ما بعرف بدي أعبر عنها حتى في العربية، تمحك إنه طب أنت عندك دين وعندك كتاب ونزل وعارف إيش حكمه، بقول لك هذا هنا هو إذا حكمنا بغير الرجم خلاص نأخذ حكمه. لماذا؟ بقول هو ما هو كتاب، عنده كتاب من الله وعنده قرآن وخلاص خدنا رضينا بحكمه. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد هذا زنا ومحصن ما حكمه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لماذا تسألونني؟ حكمه موجود عندكم في التوراة، جيبوا التوراة. فجابوها قال اقرأ الآية الفلانية في الشابتر الفلاني في الصف في السورة الفلانية سموه صحيح عندهم. فجاءوا غسل عنه ونعم يحزوا فيهم. لما قرأ وضع إصبعه على كلمة الرجم، هذا الحبر تبعهم العالم ده وضع إصبعه على كلمة الرجم، قالوا أبعد إصبعك والنبي ما يقرأ، أبعد إصبعك، ما هو كله بوحي. فأدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم طبعا بعلم الله في توراتهم أكثر منهم. قالوا يا جماعة ما فينا نحج في التوراة، التوراة ما عاد فينا نحج. فلما اتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وبسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن. هل السحر يوافق القرآن؟ مستحيل. وما أضيف إلى ما كتبه آصف كاتب سليمان، كاتب مثل كل واحد له كاتب، كان كاتب سليمان عليه السلام. فذلك قوله كأنهم لا يعلمون، ويقول قتادة كأنهم لا يعلمون، أي إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به كالذين لا يعلمون. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن رفضوا المحاجة بالتوراة واستعاضوا عنها بما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شفتوا الوصلة؟ واتبعوا ما تتلو، لأن الآية اللي قبلها تقول ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أي مصدق للتوراة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. المراد بكتاب الله هنا إيش؟ التوراة، ما بقى بدهم يحاجوا فيها، كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية التي بدنا ندخل فيها بحر شوية، نتبحر فيها، ما أدري الوقت إن كان يسعنا أم لا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كان حين ذهب ملك سليمان في فترة من الفترات، ذهب ملك سليمان، ارتد فئام من الجن والإنس. ليش ذكر الجن؟ لأنه كان عليه السلام مسلط عليهم، واتبعوا الشهوات. فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان أول يعني أوان سليمان عليه السلام، ظهر على كتبهم، أي يعني استطاع أن يأخذ كتبه، فدفنها تحت كرسيه. هالكتب هذه اللي كلها سحر وشعوذة وخرافات، سليمان عليه السلام استولى عليها ودفنها تحت كرسيه. عرفتوا ليش؟ لأن يهود عم يبحثوا عن هيكل سليمان، بدون الكرسي. مش بدون الكرسي، بدون ما تحت الكرسي. وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك، أي زمن ذلك. شايفك مبسوط كتير بالموضوع أنت أبو محمد، صح؟ طيب إن شاء الله مشان تعرف شو عم يعملوا جماعتك وليه. وتوفي سليمان عليه السلام فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه عنا. أخذوا هذه الكتب اللي فيها الشعوذة والسحر وأخبروا الناس، وقالوا الناس هذه الكتب كان مخبيها سليمان عليه السلام، وكانت علم ووحي أخفاه عنا، فأخذوا به فجعلوه دينا. فأنزل الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وبعضهم قال العلم ده معلومات كل الشيوخ بتاعنا والأئمة بتاعتنا الموجودين في كل الدول الإسلامية نعرفوا كتير. هنذكر آراء كثيرة حول ما هي هذه العلوم. لا يعني أنا تعلمت الحاجات دي لسبب رئيسي، هم دوروا على هيكل سليمان. المشايخ بتوعتنا القدام من 1000 سنة ما عرفوش الكلام ده، ما حدش قدر يواجه يقول ليه اليهود بيدوروا على هيكل سليمان. بس من 1000 سنة ما كانوا عم يدوروا. بقالهم 60 سنة بيدوروا. 60 بس عم تقول 1000 سنة. بس ما هو الآن حيظهر لنا أنه هم استخرجوا هذه العلوم في زمن بعد سليمان عليه السلام. نسمع للأخير نشوف لأنه بعضهم يقول جاء أن هذه كانت المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. ويذكر رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آصف، أو بالمناسبة آصف اسم مين معاصر، كان آصف كاتب سليمان عليه السلام. وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان لأنه كاتبه، ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. إذن الآن عندنا معنى جديد، لم يكن ما يكتبه آصف هو السحر، كان أمور يمليها عليه سليمان عليه السلام، وكان يدفنه تحت كرسي سليمان. فلما توفي سليمان عليه السلام استخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سطر سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. لما أخرجوه للناس بعد موت سليمان عليه السلام وقالوا يا ناس يا جماعة يا بني إسرائيل، هذا هو علم سليمان وهذا الذي كان يعمل به، فأكفره جهال الناس وسبوه، لأنه كل دجل وشعوذة وسحر. ووقف علماؤهم تحيرا، رأوا أشياء غريبة وهم يؤمنون بأن سليمان نبي، ووجدوا أشياء ادعاها الشياطين والكفار أو السحرة أمر آخر. فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعني برأه القرآن مما نسبه إليه الشياطين والجهال. ويقول ابن جرير رحمه الله رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان سليمان عليه السلام، بس خلونا نشوف هذه الرواية أظنها المهم نذكر الرواية. إذا أراد أن يدخل الخلاء أعطى واحدة من زوجاته تسمى الجرادة، أعطاها خاتمة، ومعروف خاتم سليمان كيف كان. فلما أراد أن يبتلي الله سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها هاتي خاتمي، فأخذه فلبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. قال فجاءها سليمان فقال هاتي خاتمي، فقال كذبت لست سليمان. قال فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها فقرأوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب، أن يحكم الناس بهذه الكتب. فقال فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وأكفروه حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذه الرواية تزيد فقط مرحلة من المراحل تدل أنه متى وضعت هذه الكتب. يقول في هذه المرحلة الذي غلب فيها سليمان عليه السلام في ملكه، كأنها مرت فترة غلب سليمان عليه السلام في ملكه، وقد بدأنا الحديث بهذا، وربما تكون إشارتها قال الله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، الابتلاء الذي ورد في هذه الآية. اسمعوا إلى هذه الرواية. ذكر ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، أو عن حسين ابن عبد الرحمن عن عمران قال بينما نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له، جاء رجل فقال له من أين جئت؟ ابن عباس سأل الرجل من أين جئت؟ قال من العراق. قال من أي جهة، من أي مدينة في العراق؟ قال من الكوفة. قال فما الخبر؟ أعطينا أخبار الكوفة. لأنه ابن عباس رضي الله عنه زمن علي رضي الله عنه لما كان خليفة وكانت عاصمة خلافة الكوفة كان وزيره، كان ابن عباس وزير علي رضي الله تعالى عنه ومعه دائما. لما استشهد رضي الله عنه ودبت الفتنة رجع إلى مكة، فقال لهم فما الخبر؟ قال هذا الرجل: تركت أهل الكوفة يتحدثون أن عليا خارج إليهم، بده يطلع بعد ما موت، بعد ما مات يعني جاي لعندهم. فقال ففزع، ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك، لو أشعرنا أو لو شعرنا ما قسمنا ميراثه. كان عم يستهزئ بالقول ابن عمه، قال لو خبرنا أو لمن يخبره، كان ابن عمه اللي هو ابن عباس رضي الله عنه، قال لو خبرنا أنه راجع ما كنا قسمنا ميراثه، وحتى قال ما تزوجنا نساء ولا قسمنا، كنا خلينا كل شيء، كيف طالع خارج بعد الموت؟ سبحان الله. يعني علي هذا موضوع ثاني، بس نعطي هيك استطراد بسيط جدا. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن طائفتان تغلو فيك، طائفة تغلو في حبك وطائفة تغلو في بغضك، وهو ما يعرف بالروافض وما يعرف بالنواصب. النواصب غلوا في تكفيره، والروافض غلوا في إلى وصلوا أحيانا للتأليه أحيانا، فغلى فيه اثنان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لله الحمد أنه لم يعد هناك نصب في الأمة، لم نعد نسمع بأحد يطعن في علي فضلا أن يكفره أو يخرج من الملة، صح؟ في أحد بيطعن؟ أما الرفض فما زال موجود. بس النواصب أنت مش موجود بالعراق أو عند الطرف الآخر، النواصب من أهل السنة والجماعة. الشيعة اليوم بيسمونا نواصب، بس احنا لسنا نواصب. انما التعريف، تعريف النواصب، تعريف الناصبي هو الذي يبغض عليا وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يبغض عليا ويبغض آل بيت النبي فهو ناصبي. فإن كنت كذلك فأنت ناصبي، لم تكن كذلك فأرمي بدعوى الشيعة عرض الحائط. والروافض ماذا قلت عنهم؟ هم الذين يغلون في علي رضي الله، المغالاة، مش ضروري حتى دون التأليه، المغالاة في علي رضي الله عنه هو هذا هو الرافض. هل تسمي أخي الشيخ بس؟ فضل. هل تسمي يعني الناس الذين يغارون اليوم في أبا الحسين، أبا عبد الله الحسين من علي روافض عشان يغاروا فيه؟ نعم، هن كل فرقة المغالاة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من على رأسهم أبو علي رضي الله عنه. ولكن المغالاة كما قلنا التي هي تكون، مش كل من أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون رافضيا والعياذ بالله، أبدا، هذا أمر مطلوب شرعا. لذلك هم ما بيعرفوا، ما هو مشكلتهم الجهل، لو يعلمون، لو العلم، يعني الجهل قتل صاحبه، المشكلة أن الجهل قتل صاحبه. لو يعلمون كم نحب آل بيت رسول الله، أو لو يعلمون أن عقيدتنا أن حب آل بيت رسول الله دين. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ود آل بيت رسول الله هذا دين وعقيدة، وينبغي على المسلم اللي ما بيحب آل بيت الرسول معناته في شك في إسلامه أصلا، عرفتوا كيف؟ بس نحن لا نغالي ولا نقول إن لأمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا نقول رغم حبنا لهم أنهم معصومون كما تدعي الشيعة. ليسوا معصومين ابتداء من علي رضي الله تعالى، ما أحد معصوم. لو ستكون عصمة لغير نبي لكانت لأبي بكر أفضل الصحابة، ولا ندعيها لأبي بكر. نحن لا ندعي، رغم أن نحب أبو بكر أكثر الصحابة ونؤمن إيمان كامل أفضل الصحابة أبو بكر، النبي عليه الصلاة والسلام قالها مش نحن، ولا ندعي لأبي بكر عصمة أبدا، ولا نقول له مكان، هو بشر عادي ليس فوق البشر، إنما هو أفضل الصحابة، وأن إيمان أبو بكر رضي الله عنه يعني مقابل إيمان الأمة، نصف إيمان الأمة إلى آخره. ولا ندعي له إيش عصمة ولا نضعه في مكان بين الأنبياء والملائكة أبدا أبدا أبدا أبدا. بشر هو النبي عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي هذا الفرق، بس أنا بشر مثلكم، بس الفرق بيني وبينكم أنه الله أو أصطفاني بالوحي. فالقضية إذن هذا الموضوع قلت لا نريد أن نستطرد فيه، ولكن الرواية ذكرته فأحببنا أن نوضح هذه النقطة. قال لو شعرنا ما تزوجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، أما إني سأحدثكم عن ذلك. ابن عباس يقول أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. قال فتشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه. فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال أفلا أدلكم على كنزه، كنز سليمان الممنع الذي لا كنز له مثله إنه تحت الكرسي. فأخرجوه فقالوا هذا سحره، فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق. يقول يعني اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه أنه هالكلام اللي عم يحكوه أهل العراق إلى اليوم هي بقايا السحر والشعوذة والخرافات التي بدأت من هذه الكتب التي استخرجت من تحت كرسي سليمان عليه السلام. والعراق أقرب الناس إلى مصدر السحر الذي هو أين؟ وما أنزل على الملكين ببابل، هو قريبين جدا. حتى من العراق في محافظة اسمها بابل أظن. وستمر معنا روايات أن علي رضي الله تعالى عنه لما كان يمر ببابل ما كان يصلي فيها، يرفض حتى يجتازه. ويذكر أنه في أثر على النبي عليه السلام أنه لا مثل ما النبي عليه السلام لما كان جايين من غزوة ومر بمداء صالح ونصبوا الخيام وأوقدوا القدور ووضعوا اللحم في القدور، ثم فجأة قال أكفئوا القدور، يعني كبوا كل بالقدور. نعمة كانت نعمة هلأ صارت نقمة. النعمة تقدر مثل عندك فخذة دجاج، مش دجاج، خروف. لو نقول بقرة لأنه لحم الغنم أطيب. شويتها بهالفرن وبهرتها وصارت ريحتها بتاخذ العقل ومنظرها أشهر. وإذ جالك شغل وانشغلت ورحت سبحان الله أيام وخليتها وين؟ على الكاونتر. أيام والدنيا صيف ونسيت تولع المكيف، رجعت بعد أسبوع تقول لي نعمة؟ ما عادت نعمة. هذا مثال قريب للعقول. تقول كيف النبي عليه السلام هو الحريص يقول لو لقمة نزلت منك وقعت خذها وأزل الأذى عنها وكلها، لا تدع الشيطان. كيف الحريص على هذه اللقمة قال أكفئ القدور، لأنه هذه نعمة وهذه ما عادت نعمة صارت. والمثال قلنا هذه قطعة اللحمة كانت نعمة، لما صار فيها الدود وخربة وريحة وعفر ما عادت نعمة، صارت أذى ومصدر يعني مصيبة صارت. وأمرهم بالرحيل عليه الصلاة والسلام، ارحلوا الآن. لهذا طبعا نجلين ارحلوا الآن، يعني الديار التي أهلك فيها الأقوام مأمورين نحن أن نمر بها على عجل، وأن نمر بها ونحن نبكي، وأن لم نستطع فنتباكى، ولا ننزل بها ولا نخيم بها ولا نحط بها الرحال ولا نعمل سيران ولا باربكيو. اليوم سمعنا أنه أصبحت مكان للسياحة بعد أن فتحت المملكة مبدأ السياحة منذ حوالي 5 سنين ولا 10 سنين أو أقل، صارت الناس وسمعنا أنه سووا فيها مطار حتى، الناس تجي على جدة، من جدة بيطلع طيران داخلي بنزلك على مدائن صالح، وهي هي أماكن أثرية عظيمة، ويعني ما تتخيلوا. الله سبحانه وتعالى جل جلاله بالقرآن ذكر أنه تنحتون الجبال بيوتا فارهين. متخيلين؟ طب شو هالقدس؟ شو كان عندهم آلات؟ اليوم لو بدك أنت تعمل بيت، مش مهارة، بيت وقصر في الجبل، شو بدك آلات وكم بدك سنين؟ وبالمناسبة قوم صالح قبل إبراهيم بسنين، مئات السنين قبل إبراهيم عليه السلام. ابن كثير ذكر قبل إبراهيم عليه السلام بسنين، قبل يعني قديمين جدا، وهم من العرب ايش بسموه؟ البائدة، الذين أبيدوا، ما موجود لهم أثر ولا نسل ولا شيء منهم، مثل طسم وجديث وعاد وثمود، كل من العرب التي أبيدت، لا عاد لهم نسل ولا في أحد من سلالتهم أبدا. الله سبحانه وتعالى يعني أبادهم عن بكرة أبيهم والعياذ بالله. فخلاصة الكلام في هذا أن علي رضي الله عنه كان لما يمر في بابل ما كان يصلي به، وهذا يتفق في مع عموم الشريعة وعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن. ويذكر السدي رحمه الله وهو من التابعين، مفسري التابعين، يقول: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، وهذا ورد في القرآن الكريم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونه، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا له. لما الكهان أمنوا الشياطين الذين يخبرونهم، الجن الذي يأتي، خلص وثقوا بهم، بدأت الشياطين والجن يكذبون على الكهنة، وأدخلوا فيه يعني في الصحيح غيره، فزادوا مع كل كلمة سمعوها من السماء 70 كلمة كلها كذب وافتراء. فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب، وكان ذلك في زمن سليمان عليه السلام. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق، ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق بأمر يعني جعله سليمان عليه السلام. وقال: لا أسمع أحدا ذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. أمر عقائدي، لا يعلم الغيب، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وهذا الذي أكد عليه نبي الله سليمان عليه السلام، قال: إذا أي واحد يؤمن وبينشر من الناس أن الشياطين تعرف غير، أضرب عنقه. فلما مات سليمان عليه السلام وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلف بعضهم خلف، فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، هكذا في كل الأمم. تمثل شيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفر من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. وذهب معهم فأراهم المكان، وقام في ناحية، دلوا بعيد لكنه جاء على شكل إيش؟ إنسان. فقالوا له: أدنوا، قرب ساعتنا ودلنا، ما أنت دلتنا. قال: لا لا، ولكني ها هنا في أيديكم، فإن لم تجدوه فاقتلوني، أنا ما أعرف، سلمكم رقبتي إذا ما وجدتوه، بس إن اقترب ما بقتل. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والجن والطير بهذا السحر، كان مسلط على الإنس والجن والطير بهذا السحر، ثم طار وذهب، يبين على حقيقته أنه كان جن. وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، واتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها، لما حجهم كما ذكرنا في التوراة وردوا، والتوراة اتفقت مع القرآن، حجوه بتلك الكتب التي وجدوها تحت كرسي سليمان. فذلك حين يقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ويقول الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى عليه ما سألوه عنه فيخصمهم، أي يغلبهم في الحجة. فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منه. هذا محمد صلى الله عليه وسلم أعلم بما أنزل الله علينا. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به، فلما استعاضوا عن التوراة فأنزل الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وأن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة فدفنوه تحت مجلس سليمان، وكان عليه السلام لا يعلم الغيب، فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسده الناس عليه. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنوا وأدحض الله حجتهم. ثم ذكر روايات يعني كثيرة ومتشابهة جدا في المضمون، ومن ذلك ما دافع به النبي صلى الله عليه وسلم عن داود عليه السلام وسليمان، عن سليمان عليه السلام، فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الوحي سليمان ابن داود وعدوه في من عده من المرسلين، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن سليمان ابن داود هو من المرسلين ومن الأنبياء، قال: من كان في المدينة من اليهود ألا تعجبون من محمد؟ يزعم أن ابن داود كان نبيا. تبعته؟ يعني ما كانوا يؤمنون بنبوته، والله ما كان إلا ساحرا. فأنزل الله في ذلك من قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لذلك ما نعجب من آية نزلت وهي قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. يعني تخيل حتى زمن أبيه داود عليه السلام كانت يعني الشيطان عندهم والردة، حتى لعنهم داود عليه السلام، ولكن لم يثبت أنهم أنكروا نبوة ولا رسالة داود، بيعتبروه نبي عندهم. ويذكر ابن جرير رحمه الله عن أبي بكر، عن عن شهر بن حوشب قال: لما سلب سليمان عليه السلام ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبته. وهذه رواية تقريبا قد ذكرنا ما يشبهها من قبل. ثم يذكر ابن كثير رحمه الله أن السحر الذي وجد زمن سليمان عليه السلام لم يكن هو أول سحر وجد على في في في بين الناس وفي الأرض. يذكر وينقل عن الحسن البصري رحمه الله يقول: لقد كان السحر قبل زمان سليمان ابن داود عليه السلام، كان موجود لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمن موسى عليه السلام، ما كان سحرة فرعون وجاءوا بسحر عظيم ربنا ذكر. وموسى قبل سليمان أم بعده؟ قبل بكثير. موسى عليه السلام قبل سليمان وقبل داود عليه السلام. ما هو الذي قال بني إسرائيل يدخلوا الأرض المقدسة؟ ورفضوا وجاءوا في التيه 40 سنة. ثم بعد ذلك بعث الله لهم طالوت مع نبي الله يوشع بن نون ودخلوا الأرض المقدسة وجاء طالوت وبعده داود وبعده سليمان. إذن يعني تقريبا في شيء لا يقل عن 70-80 سنة أو 100 سنة بين سليمان عليه السلام وبين موسى عليه السلام. فإذا موسى عليه السلام أسبق في الزمن من سليمان وكان في زمانه السحر. كما قال تعالى أن ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى القول النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وفيها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام. تبعت ماذا يقول ابن كثير؟ صالح عليه السلام زمنا كان قبل إبراهيم عليه السلام وإبراهيم قديم أبو الأنبياء. صالح قبل لأنه فضلا عن أن يكون قبل موسى أو قبل سليمان، لأنه إبراهيم عليه السلام قبل موسى بمئات السنين وصالح إسا بعد قبل موسى عليه السلام قبل إبراهيم عليه السلام. ماذا قالوا لنبيهم؟ قالوا إنما أنت من المسحرين أي المسحورين، يعني حدا سحرك. إن منطق السحر والسحر موجود من زمان حتى قبل زمن سليمان عليه السلام. فهذا المجموعة من الآيات وهذه المجموعة من الروايات إن شاء الله الآن نأتي إلى خلاصتها، ولكن بقي مجموعة أخرى من الروايات تتحدث عن الملكين هاروت وماروت. هذول بدنا درس وحدهم، إذا بتحبوا تسمعوا الجمعة الجاية عنهم من تابع الروايات ونختارها. الجمعة القادمة اللي هي إلي، يعني اللي إلي إذا ما لقيني ما هي محسوبة. أنا افتكرت في رمضان والله لما واجهتوني افتكرت رمضان إرم وأنا مش منتبه يعني. هذي معلي إحنا بشوفكم في إذا الله رب أقدر لنا نقعد معكم إن شاء الله. فكمان كذلك هي موضوع شيق جدا، موضوع لأنه الإنسان بنحب نعرف إيش الموضوع، إيش قضية الملكين هاروت وماروت، وإيش قضية السحر، وهل هم كانوا ملكين ولا لم يكونوا ملكين، وهل ما يعطيان هو سحر. فهذه الأمور كلها إن شاء الله نعرفها في حينه إن شاء الله في الدرس الذي يأتي إن شاء الله. إنما نعود ونعلق فيما تبقى من الوقت، يعني في 10 دقائق ليس أكثر إن شاء الله، ونترك مجال للتعقيب أو للأسئلة والاستفسار. يعني هذه روايات بمجملها تدل على أن سليمان عليه السلام ابتلي، وابتلي بعد موته عليه السلام أكثر مما ابتلي في حياته، وهو ما افتري عليه من قبل اليهود ومن قبل الشياطين ومن قبل الجن، أو قل شياطين الإنس والجن، وكيف غلبوا على هذا وكيف وصلوا إليه. أنا أقرأ منذ شهر تقريبا في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله، ما زلت في سير التابعين، وقرأت آخر ما قرأت عن سيرة موسى ابن نصير. هل أحد يعرف موسى ابن نصير؟ من هو موسى ابن نصير؟ وكان أهل المغرب ما تسمعوا فيه؟ والله حرام عليكم، ما بتعرفوا إلا طارق بن زياد بس. ما طارق بن زياد كان مولاه يعني، وكان أولا كان زمن الأمويين في بداية عهد الأمويين عبد الملك بن مروان، وفي تحديدا في زمن ابنه الوليد الوليد بن عبد الملك تحديدا. وكانت الفتوحات فتح الأندلس كان زمن الوليد بن عبد الملك، وكان والي أفريقية شمال أفريقيا، وهو الذي كان يعني كان قائد طموح جدا. واستغربت أنا كنت لما نسمع موسى بن نصير أنه رفيع وطويل، هو كان طويل وضخم، جسمه ضخم كان. وهذه أحيانا تكون من صفات القائد العسكري اللي لازم يكون عشان لما بشوفه بتخاف منه. وبس يعني المهم بهاليام صرت بخاف من الأنامل الناعمة، لأنه هي بتفقس الزر بتطلع قنبلة زرية بهاليام، هذه بتخوف صار الضخامة ما لها قيمة ولا وزن. المهم أنه سليمان مما قرأته في سيرته أمر عجب. لما فتحوا الأندلس أو الإسبانيا وسموها الأندلس، ما بدي أتكلم عن الغنائم التي غنموها، الأشياء التي فوق الوصف، إنما مرت معي قصة من في الفاتحة. وهنا يبقى في يبقى سؤال غامض ما نعرف جوابه. لذلك هذا التاريخ مليء بأمور ياريت الإنسان يتفرغ في الأمور التاريخية ويلقط هذه المعاني الغريبة ويحاول يوصلها ببعضها. قال دخلوا على سرادقات مثل عنابر حوالي 30، وكل عنبر فيه حوالي 16، ما بعرف شو هي، استعمل كلمة عربية قديمة أنا ما بعرف شو هي، أنا تقريبا بفهمي محدود فهمتها مثل صناديق كبيرة أو غرف مسكرة مغلقة، غرف مغلقة. فيقول ثقبنا واحدة منها ثقب، فسمعنا صوتا يقول أتوب إلى الله يا نبي الله ولا أعود، ثم خرج منها أمامنا ولم نره. فيقول موسى بن نصير هذه هذا كان من مردة الشياطين الجن الذين حبسهم سليمان عليه السلام. فلما سقط ظن انه ما زال سليمان حي، ما هو قاعد في قاعد في مكان ما يعني حيل بينه وبين العالم الخارجي يعني. وسليمان عليه السلام كان قبل النبي عليه السلام حوالي يعني آلاف سنين. طيب كيف انتقلت؟ وسليمان عليه السلام كان ملكه في فلسطين، كيف انتقلت هذه الغرف أو هذه القارورات أو هذه الجرات سميها تسميها إلى الأندلس؟ يبقى سؤال يطرح نفسه، أو هل يا ترى وصل حكم سليمان وسيطرة سليمان ونفوذه إلى الأندلس يعني إلى البلاد الإسبان؟ كمان سؤال يطرح نفسه، لأنه والله تعالى أعلم من ظاهر الآيات أن الله سبحانه وتعالى سخره على الجن كلهم، مو بس الجن الموجودين في فلسطين. بعدين ربنا عز وجل لما ذكر علاقة سليمان بالجن يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وكل بناء وغواص وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وصف أوصاف يعني عالمية وتدلك على أنه كان مسلط على كل الجن. ولا تنسوا أنه كان عنده بساط الريح، الله سخره الريح. يعني اليوم بدخلك من فلسطين للأندلس بالطيارة كم تقعد؟ 3 ساعات؟ 4 ساعات؟ ويمكن كمان هو عنده التوربين بسموه الجير أو بيطلع إلى آخره، يعني أطول يعني أسرع من الطيارة مثلا بساط الريح، سخر له الريح. ها؟ رواحها غدوها شهر ورواحها شهر، بنقدر نقيسها هلا احنا قاعدين. رواحها شهر وغدوها شهر، يعني اذا بتطلع طلعت الصباح مسافة شهر، مسيرة شهر، وخلينا نعتبر الشهر مشي مش شهر ركب على جواد. 500 كيلو أسبوع من مكة والمدينة، أسبوع ماشي. الشهر كم أسبوع؟ نرضى بأربعة، هو أربعة وشوية ما هيك؟ يعني 500 × 4 2000 كيلومتر، قول 2000 تقريبا و500 كيلومتر، 2500 كيلومتر، قول 2000 متر، ما بدي زيد أكتر، 2000 كيلومتر. بيقطعها البساط الريح كطلعة الغدو، يعني طلعة الصباح نص النهار، يعني يعني إذا نهار 12 ساعة مش 24 ساعة اليوم، لأنه الغدو والرواح يعني في 6 ساعات بيقطع 2000 كيلومتر، ما هيك تقريبا؟ تطلع مثلا يعني ب 12 ساعة بيقطع حوالي 5000 كيلومتر. أظن خط عسكري بابا حدا شو يسموه؟ خط نار بين فلسطين وبين ما في أكثر من 5000 كيلومتر، ما في أكثر؟ ما أظن نو؟ ما في أكثر من فلسطين للأندلس، ما في أكثر من 3000 هيداك مايل، فبيطلعوا شيء 10-11 ألف. المهم يعني ما تستبعدوا أنه كان مثلا صلة ووضع هناك، الله أعلم يعني، فأشياء بشيء يذكر. فقضية التسليط والجن، فسبحان الله يعني هذا الذي يعني حدث به موسى بن نصير رضي الله عنه، وكان هو من التابعين ومن قواد الإسلام العظام الذين فتحوا الأندلس سبحان الله على يديه. وكان رحمه الله كان يقول لجنوده لو تطيعوني لو تطاوعوني لخضت بكم وفتحت بكم القسطنطينية. من وين؟ من الأندلس. إذا ماشي أوروبا لا يفتح القسطنطينية. والمسلمون وصلوا في من جهة الغرب إلى نصف فرنسا، مدينة بواتيه في فرنسا، في نصف جنوبي لفرنسا، وصلوا نصف فرنسا، وكان طموحاته أن يكمل. ولكن في هذه الفترة مات الوليد واستلم سليمان أخوه، وسليمان أحسن من الوليد، سيرته أحسن من الوليد، ولكن قال له لا بقى تكمل وقف، فما رد عليه قال له مكمل. فأقسم سليمان أنه إذا شافه بده يصلبه، قائد عظيم تصلبه، بس لأنه حضرتك قلت له لا توقف فيعني، واليوم ما هيك بيعملوا وكذلك يفعلوا. فلما جاء ترك المملكة وترك الفتحات، تخيل لو كان يريد الدنيا كان استقل وبعيد عن دمشق آلاف الأميال. وحدثوا صاحبه قالوا طيب ليش كاسمة لك هالبعد لي؟ كنت خليك هنا أنت أمير ومطاع وأقوى من خليفة، قال له. ولو بدك قال له كنت استقلت عن سليمان بن عبد الملك. قال والله ما أردناها إلا لله، وأنا أمر أنا عبد المأمور، ما نريد هذه، أردناها لله عز وجل. تركها ورجع، وبالفعل صلبوا في الحر حتى شفعوا له فتركه بعد ذلك، وجاب له أشياء ما يعني آلاف مؤلفة من المال والزبردج والغنائم التي جاء بها من الأندلس. فانظر إلى طموحه رحمه الله، كان يريد أن ينشر الإسلام إلى أن يفتح القسطنطينية. طب لماذا قال القسطنطينية؟ exactly، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها وبشر بفتحها، وكان يطمح أن يكون ذلك القائد الذي يفتحها. ولكن هذا ما كان، والله تعالى أجل وأعلم. ملاحظات، أسئلة، تفضل. سيدنا سليمان كان نبيا مرسلا؟ طبعا كان نبيا مرسلا حتى للجن. كان سليمان عليه السلام نبي للإنس والجن. وقل إلى الرسول صلى الله عليه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كل أنبياء الله كان الإنس والجن يتبعونهم، مش بس سليمان، إنما الذي تميز به سليمان عليه السلام أنه سلط على الجن وكان يراهم وكان يعني، وهذا ما ادعته الشياطين، قالوا له أنتم إذا بدكم تتسلطوا على الجن والإنس كان سليمان بهذا السحر كان يتسلط على الإنس. طبعا موسى عليه السلام حتى بالقرآن الكريم قالوا يا قوم، هذا النفر الذين سمعوا القرآن من النبي عليه السلام رجعوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعده موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. إذن كذلك الجن كانوا يؤمنون بنبوة ورسالة موسى وكانوا يتبعون التوراة كتاب موسى عليه السلام. نعم. فتنة سليمان في حياته هذا حصل مرة في ملكه يعني هو في حياته. بناء على هذه الروايات التي ذكرناها كأنه أقول صار مثل انقلاب وسيطر فترة الجن على العرش ثم سلطه الله عليهم وأعاد له هذا الوعد. كما أنه هناك فتنة أخرى الله سبحانه وتعالى ذكرها وظن هذه فتنة داود عليه السلام، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام، هذه في قضية الحكم. إنما في قضية سليمان عليه السلام ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، هذه فتنة قيل أن سليمان عليه السلام قال كان عنده 70 زوجة، وما أدري ليش اليهود بيحكوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسوان، يعني حتى في كتبهم داود عليه السلام كان عنده كذلك عدد من الزوجات وسليمان عليه السلام كان عنده عدد من الزوجات. فقال لأطوفن الليلة على نسائي وسيأتيني 70 ولد اجعلهم يعني يحاربون سبحان الله لم تحمل إلا واحدة بس منهم، وجاءت بسقط وقيل مشوه، قيل أنه مشوه حتى يعني ما كان مكتمل الخلقة، وجابت لي زوجته وحطته على الكرسي وقالت له هذا ابنك أو هذا ابنك، قيل هذا الله تعالى لم يقل إن شاء الله، ما بدنا نخوض كثير يعني هو نبي الله ما بدنا مثل اليهود يعني نعم ما نسوي مثلهم يعني نعم. نعم نعم تفضل. لماذا ما زال يبحثون عنه الآن؟ ما نحن إذا لاحظت الروايات فيها ما بدي أقول تعارض بس فيها أقوال متعددة حول كيف مبتدأ هذه الكتب، هل هي ما كان يطلب سليمان عليه السلام من كاتبه آصف ويكتبه يعني أصلا وحي، ثم لما مات سليمان تسلطت الشياطين وزادت عليه السحر والكفر، أم هل هو كما الرواية الأخرى التي لا هو أصل السحر والكفر وكان يدعو أن الشياطين الجن تعلم الغيب ثم جمعها وضعها؟ إذن أصل النقطة إلى الآن غير واضحة، وربما أن اليهود اليوم يبحثون عن بقايا تلك الكتب أو ما تبقى منها أو يعني أمور يعني لم تكشف في حينها، أو ما زالوا يأملون أنه تحت هذا الكرسي في شيء في سر يبحثون عن هذا الهيكل. كما أختم بأن هذا الكرسي له شأن، كلمة كرسي له شأن، كما جاء في بعض الروايات أن الإنجيل الحقيقي الذي أنزل على عيسى عليه السلام موجود تحت كرسي البابا في روما، والمسلمون عندما يفتحون القسطنطينية ويفتحون روميا وبشر النبي عليه السلام بفتح روميا أنهم يستخرجون الإنجيل الحقيقي غضا طريا كما أنزل. ولا تستغربوا فإنجيل برنابا الذي هو إنجيل سيرة حقيقية التي تقول أن عيسى عبد الله ورسوله، سرقه قسيس إسبانيا لما كان يزور البابا في القرن يمكن السادس عشر أو الرابع عشر مثل أي قرن، ثم نشره. هل جاء في الآخر عن رسول صلى الله عليه وسلم أن المسجد الأقصى سوف يهدم؟ أنت قلت الكرسي شأن عظيم. لا، كلمة الكرسي. طيب. كلمة مثل ما أنه مثل يعني لا تستغرب أن يكون شيء تحت كرسي سليمان الحقيقي. فكرسي البابا تحته في الإنجيل الحقيقي، هذا قصد. طيب. هل جاء في الأسئلة عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه عن هدم؟ أنا ما أدري الآن، ممكن نراجعها، ولكن ورد أنه في آخر الزمان عندما لا يكون مسلمون يأتي ذو السويقتي من الحبشة ويهدم الكعبة، عندما يموت كل المسلمون الأرض، يعني ما عاد في لها لزمة أصلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان في خسر، الذي لا يعمل صالحا تواصل الحق تواصل الصبر. أحد يؤذن إن شاء الله.